أما قوله إطلاق التطهر فهو جاء مقيد بعد ما يعني ما أستطيع يعني كيف أسوق سؤالك يعني أين وجه الدلالة؟ أن لفظ التطهر في الآية وصل فيها الوصل لماذا؟ لأنه المعروف شرعا عند السلف عند المثالث النبي صلى الله عليه وسلم عند أسماء أن الوصل هو وصل الحي فلما سألت عن وصل الحي أصبح يتدل على أن الحي هنا التطهر المقصود به بعد الطهر بعد الحي وصل فيه الوصل لأنه هو الذي يمس الثاني الشرع. على كل حال لا أريد أن أضيق عليك، انظر في المسألة واجتهد، وأنا متقصد من عدم إجابتك لأني لا أريد أن أحجر عليكم استنباطاتكم لو كانت صحيحة، فتأملوا فيها، تأملوا لأنه الأمر يحتاج إلى تدبر، فتأملوا في هذا وخذوا ما ظهر لكم من أقوال أهل العلم. نعم غيره قالت لها المرأة أن طهورة إذا كذبت المرأة على زوجها وادعت أنها طهرت فجامعها زوجها فهل عليه إثم أو كفارة؟ الجواب ليس عليه إثم ولكن عليه الكفارة. واضح؟ نعم تفضل. حالة افعل ما شئت في الصوم وفي الحيض شريطة أن لا تجامع. نعم تفضل. لا سبق البيان هذا في كتاب الصوم، وضحنا ما هي كفارة جماع الصائم، بينا هناك الكفارة ليس لها علاقة بكفارة جماع الحائض. نعم بارك الله فيك. كيف حالك؟